فما هي السنة في الاستعاذة؟ الجهر أم الإسرار؟ الإسرار أحسنت. ماذا قال ابن قدامة؟ يسر بالاستعاذة ولا يجهر بها، لا نعلم فيها خلافا، لكن جاء الخلاف عن من؟ عن الشافعي ثلاث روايات. الرواية الأولى التي ذكرها أو التي عليها جماهير أهل العلم وأكثر أهل العلم ونقل عليها إجماعا أنه يسر بالاستعاذة قبل القراءة ولا يجهر بها في الصلاة، كلام على الصلاة ولا يجهر بها في الصلاة. والرواية الثانية أنه يرى التخير بين الجهر بها والإسرار في الصلاة الجهرية. والرواية الثالثة عبد الله استحباب الجهر بالتعود في الصلاة مطلقا، استحباب الجهر بالتعود في الصلاة مطلقا أي في السرية وفي الجهرية، فيستحب الجهر عنده. وما نقل عليه إجماع هو الصواب أنه لا يستحب الجهر بالاستعاذة، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر بها ولا عن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، لكن ذكروا أنه نقل عن أبي هريرة أنه كان يجهر بها. يحتاج أن ينظر هل ثبت إليه أم لا. عن من ثبتت الاستعاذة بعد الانتهاء من القراءة؟ عن من ثبتت الاستعاذة بعد الانتهاء من القراءة؟ معلوم أن الاستعاذة تكون قبل الشروع في القراءة وليس بعدها، فعن من ثبت الاستعاذة بعد الانتهاء يا عثمان؟ يقول ثبت عن أبي هريرة بن سيرين وعطاء النخعي ومالك. عن من ثبت؟ أجب، عندك جواب غير هذا؟ أغلناك أكثر من مرة الآن. أقول كذا، لم يثبت عن أحد الجهر بالقراءة أو قصد الاستعاذة بعد الفراغ من القراءة، لم يثبت عن أحد، لا عن أبي هريرة ولا عن النخعي ولا عن ابن سيرين، وجاء عن مالك. ويحتاج الآن ينظر ما مقصود الإمام رحمه الله ابن الجزري، هل المقصود أن ابن العربي رد هذه الرواية، حكاها وردها وأن هذا غير صحيح؟ فابن العربي أحيانا يحكي رواية ويراها شاذة ويردها رحمه الله، أن هذا غير صحيح عن الإمام. فإن كان هذا مقصوده رحمه الله فلم يثبت عن أحد الاستعاذة بعد الفراغ، بل إجماع كما نقله ابن الجزري أن الاستعاذة تكون قبل القراءة، لكن روي عن هؤلاء وروي عن هؤلاء، عن أبي هريرة، عن ابن سيرين، عن عطاء، عن النخعي، عن مالك، عن داود الظاهرية، ولم يثبت عنهم حتى الظاهرية، فإن الذي في كتبهم وهي كما تعلمون ليست بكثيرة كما أشار إلى ذلك من الجزري، ولم يذكروا شيئا من ذلك أن الاستعاذة تكون بعد الفراغ من القراءة، بل الإمام ابن حزم وهو من أئمة الظاهرية نص على أنها تكون قبل القراءة، فإذا لم يثبت عن الظاهرية شيء، بل ثبت خلافه، والذي جاء عن أبي هريرة من طريق من؟ إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم بن محمد، وهو كذاب، بل أحد رؤوس الكذب، على هذا ما ثبت ولا يشرع هذا. وعلى فرض الثبوت عن أبي هريرة فهذه الاستعاذة تحمل للسورة التي بعد الفاتحة، أنه كان إذا فرغ من الفاتحة قال أعوذ بالله، إن نعوذ بك من الشيطان الرجيم، ثم يشرع في القراءة، فتحمل هذه الاستعاذة للقراءة أو للسورة التي يأتي بها بعد الفاتحة، لا للفاتحة يذكرها بعدها، هذا على الثبوت، وإلا هو من طريق إبراهيم هذا الكذاب، إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم محمد، فلم يثبت عن أحد رحمهم الله ممن ذكر الاستعاذة بعد. نأخذ درسا، بقي صيغ الاستعاذة نسأل عنها ثم نشرح الدرس. عبد النور، صيغ الاستعاذة، كم صيغ الاستعاذة ثلاث صيغ ذكروها. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفثه ونفخه. نعم أحسنت، هذه الزيادة على ما ذكر أحسنت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. هذه ثلاث صيغ للاستعاذة يشرع الإتيان بها، فينوع الشخص، فتارة يأتي بهذه الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتارة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأخرى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفخه وهمزه ونفثه، وكلها مشروعة. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله علة. تخريج الحديث: حديث عائشة أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب ما يجمع صفة الصلاة، أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب ما يجمع صفة الصلاة برقم 498 من طريق حسين المعلم عن بديل بن ميسرة، عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الإسناد ظاهره الصحة، وهذا الإسناد ظاهره الصحة، إلا أنه معلوم معلول، إلا أنه معلول، فإن أبا الجوزاء واسمه أوس ابن عبد الله الربعي لم يسمع من عائشة، هذه العلة التي أشار إليها الحافظ، وله علة، رواه مسلم وله علة، علته هذا الرجل أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي لم يسمع من عائشة، فإن أبا الجوزاء واسمه أوس بن عبد الله الربعي لم يسمع من عائشة، ذكر ذلك ابن عدي وابن عبد البر وغيرهما، ذكر ذلك ابن عدي وابن عبد البر وغيرهما. وذكر ابن حجر عن أبي الجوزاء أنه قال: أرسلت رسولا إلى عائشة، أنه قال: أرسلت رسولا إلى عائشة يسألها. فهذا ظاهره أنه لم يشافها أو يشافهها، لم يشافها، فرجع الحديث إلى أنه عن مجهول. فرجع الحديث إلى أنه عن مجهول. فثبت بذلك ضعف الإسناد. قال: لكن الحديث صحيح إن شاء الله تعالى. وهذا كلام الألباني الآن، انتهى كلام متقدم. قال الألباني: ولكن الحديث صحيح إن شاء الله، فإن الجملة الأولى منه طريقا أخرى عند البيهقي، وسائره له شواهد كثيرة في أحاديث متعددة، فإن الجملة الأولى منه طريقا أخرى عند البيهقي وسائره له شواهد كثيرة في أحاديث متعددة، يطول الكلام بإرادها. وقد ذكرته صحيح أبي داود برقم 752، وانظر الإرواء 22. وقال الحافظ أبو الحسين القرشي إدراك أبي الجوزاء هذا لعائشة رضي الله تعالى عنها معلوم، إدراك أبي الجوزاء هذا لعائشة رضي الله تعالى عنها، انتهى كلام الألباني المتقدم، هذا معلوم لا يختلف فيه، وسماعه منها جائز، أما الإدراك فلا يختلف فيه، لكن السماع هل سمع منه منها أبو الجوزاء أو لم يسمع منها هذا مختلف فيه. إدراك أبي الجوزاء هذا لعائشة رضي الله عنها معلوم ولا يختلف فيه، وسماعه منها جائز ممكن لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وهذا مثله محمول على السماع عند الإمام مسلم كما نص عليه في المقدمة، مقدمة كتابه الصحيح، فإنه يكتفي بإمكان اللقاء ولا يشترط اللقاء في قبول عنعنة غير المدلس، فإذا أمكن لقاؤهما فيكفي هذا، يكفي هذا، وهنا أمكن اللقاء، فإن أبا الجوزاء في عصر عائشة في الزمن أدرك عائشة، وهذا لا يختلف فيه أنه أدرك عائشة، وإنما الخلاف في سماعه، فهؤلاء ينفون السماع ابن عدي وابن عبد البر، والإمام مسلم يكتفي بهذا، ممكن السماع يقول منها، ممكن أن يسمع منها ما دام هو في زمنها وعاصرها فممكن أن يسمع منها، فحديثه مقبول، فلذلك أخرجه في مسلم بناء على قاعدته في عنعنة غير المدلس ورواية غير المدلس عمن لم يعلم السماع له يعني تنصيصا، فإن مسلما يقبل ذلك لأنه يكتفي بإمكان اللقاء، وأما البخاري فيشترط، وأظن أيضا شيخه ابن المديني يشترطان أنه لا بد من ثبوت اللقاء ولو مرة، أما إمكان اللقاء لا يكتفيان به، فلا بد من ثبوت اللقاء. فعلى قول مسلم في المقدمة هذا الحديث ثابت، لأن السماع بالجوزاء ممكن من عائشة للتعاصر كما نص عليه في مقدمة كتابه الصحيح، إلا أن تقوم دلالة بينة على أن ذلك الراوي لم يلقى من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا، فحينئذ يكون الحديث مرسلا، إلا أن تقوم دلالة بينة على أن ذلك الراوي لم يلقى من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا فحينئذ يكون الحديث مرسلا. قد سمعت أن هؤلاء الأئمة نصوا على أنه لم يسمع منها، نصوا نصا على أنه لم يسمع منها، فهذا يدل على أنه ما سمع منها. ثم الرواية الأخرى أنه أرسل رجلا، وهذا الرجل مجهول، فعلى هذا السند ضعيف، الذي عند مسلم فيه ما سمعت من عدم سماعه، والذي عند غيره من الإرسال فيه مجهول، ما ندري من الذي أرسله، قال أرسلت رسولا إلى عائشة، فهذا الرسول مجهول، كيف نعتمد على مجهول؟ فعلى هذا السند ضعيف، لم يثبت عن عائشة رضي الله تعالى عن هذا الحديث، لكن كما قال العلامة الألباني رحمه الله بعد أن ذكر أن الحديث رجع سنده إلى الضعف لأنه من طريق هذا المجهول، قال لكن الحديث صحيح إن شاء الله تعالى، فإن الجملة الأولى منه طريقا أخرى عند البيهقي، وسائره له شواهد كثيرة، سائر فقرات الحديث لها شواهد كثيرة في أحاديث متعددة، يطول الكلام بإرادها إلى آخر كلامه رحمه الله، وقد أشار إليها في سنن أبي داود وتخريج سنن أبي داود، فالحديث ثابت. وقد تقدمت معكم جمل كثيرة من الحديث، فعلى هذا الحديث ما تضمنه ثابت وسنده ضعيف. قوله كان يقول في كل ركعتين التحية أي التشهد كله، لا تلعب تشغلوني، قوله كان يقول في كل ركعتين التحية أي التشهد كله، وهو من باب إطلاق اللفظ، البعض على الكل. كان يقول في كل ركعتين التحية أي التشهد كله، ما يقول التحيات بس، يقول التشهد كله، وليس معنى يقول التحية التحيات، وإنما هذا من باب إطلاق لفظ البعض على الكل. أطلق البعض وأراد الكل، يقول التحية أي يقول التشهد كله، وقد يطلق الكل على البعض وهو كثير كما تعلمونه. يجعلون أصابعهم في آذانهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم، أطلق الكل وأراد البعض. الأنامل هي التي توضع مقدمة أوائل الأنامل، ما هي كل الأنامل تجعل في الأذن، أما أصبع كله يدخل في الأذن هذا بعيد، وهذا لا يكون. ولكن الله سبحانه وتعالى أطلق الكل وأراد البعض، أي يجعلون بعض أصابعهم في آذانهم من الصواعق، فهذا جائز، إطلاق البعض على الكل يقول التحية وإطلاق الكل على البعض، هذا وارد وذاك وارد. وقوله كان ينهى عن عقبة الشيطان، وقبل ذلك يشخص، قبل ذلك يشخص، وقد تقدم معكم قوله لم يشخص بضم الياء وسكون الشين المعجمة وكسر الخاء المعجمة كما ذكر هنا، أي لم يرفع، لم يشخص أي لم يرفع، فالشاخص من كل شيء المرتفع، فالمراد لم يرفع رأسه. وقوله لم يصوبه، لم يصوبه أي لم يخفضه خفضا أنزل من مستوى ظهره، وقوله لم يصوبه أي لم يخفض رأسه، وكثير من الناس يخفض الرأس أو بعضهم يرفع الرأس، وهذا خطأ، وإنما يجعله مستويا مع الظهر، مع الظهر يجعله مستويا مع ظهره، فلا يرتفع عن الظهر ولا ينزل عنه، فلا يرتفع عن ظهره ولا ينزل عنه. هذه السنة في الركوع، وقد تقدم معكم أنه يسوي ظهره تماما عليه الصلاة والسلام، حتى لو وضع عليه شيء لاستقر كما في بعض الروايات لكنها لم تثبت، أي لم يخفضه خفضا أنزل من مستوى ظهره. وقول عقبة الشيطان قوله كان ينهى عن عقبة الشيطان بضم العين وسكون القاف، وفي رواية لمسلم وكان ينهى عن عقب الشيطان، عن عقب الشيطان، واختلفوا في تفسير عقبة الشيطان. قال ابن دقيق العيد هي أن يفترش قدميه، هي أن يفترش قدميه فيجعل ظهورهما نحو الأرض ويجلس على عقبيه، يفترش القدمين ويجعل ظهورهما نحو الأرض، وهذا نجلسه، وليس هذا المقصود بعقبة الشيطان. بعضهم ربما يستطيع أن ينصب ويجلس على أطراف الأصابع أو يطرف على أطراف القدمين، ما يستطيع أن يجلس، يفرشهما ويجلس عليهما، هذا يفعل الناس ويفعل، بعضهم لا يستطيع أن يقيم الأرجل هكذا، وإنما يفرشهما فرش ويجلس عليهما، هذا غير مقصود، لكن فسره الإمام بهذا التفسير، هي أن يفترش أو أن يفرش قدميه فيجعل ظهورهما نحو الأرض، يجعل الظهر نحو الأرض هكذا، يجعله يجلس عليهما ويجلس على عقبيه، يجلس على العقبين كما تعلمون، يجعل الظهور نحو الأرض ويجلس على العقبين. والقول الثاني أن عقبة الشيطان أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض، أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض، هذا هو التفسير الصحيح، هذه عقبة الشيطان المنهي عنها، أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض، يجلس على أليتيه وينصب ساقيه، يرفع ساقيه هكذا يرفعهما جالس على أليتيه، وفخذيه أيضا مرفوعتان، فخذاه مرفوعتان وفخذيه، ويضع يديه على الأرض هكذا، يفرش يديه على الأرض وجالس على أليتيه، كيف نفعل جلس على الكرسي لكن معلومة عند الإخوة، يجلس على اليدين وينصب ساقي مع الفخذين ويفرش اليدين كما يفعل الكلب، كما تجده هكذا منتصب، كما يفعل السبع تجده منتصب هكذا فارش ليش أحيانا ليديه وجالس على اليدين، فهذه عقبة الشيطان منهي عنها، ويضع يديه على الأرض وهذا تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى، وهكذا تفسير صاحبه أبي عبيد القاسم بن سلام. فأبو عبيدة معمر بن المثنى وأبو عبيد القاسم بن سلام. القول الثالث أن يضع اليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا تفسير جاء ما يخالفه في السنة. القول الثالث أن يضع اليتيه على عقبيه بين السجدتين، يعني ينصب رجليه، ينصب قدميه ويضع اليتيه على إيش؟ على قدميه بين السجدتين. أن يضع اليتيه على عقبيه بين السجدتين وينصب طبعا قدميه، وهذا الذي ذكره أبو عبيد والزمخشري، لكن أبو عبيد ذكره عن الفقهاء ولم يرتضه، ولم يرتضه رحمه الله. والزمخشري وقال هو الذي يجعله بعض الناس الإقعاء، وقال هو الذي يجعله بعض الناس الإقعاء، وهذا إقعاء جائز وليس بمنهي عنه، وليس هو المقصود في حديث عائشة عقبة الشيطان. فالحاصل عقبة الشيطان على أصح الأقوال هي أن يلصق الرجل اليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض، يفرشهما ويضع يديه على الأرض، هذه منهي عنها، وما عدا ذين فهو ليس بمنهي عنه، لا التفسير الذي ذكره من دقيق العيد ولا التفسير الذي نقله أبو عبيد عن الفقهاء والزمخشري، فهذا غير مقصود. فإن هذه الجلسة ليس منهيا عنها، بل جلسة أو جلسة مشروعة، كما سيأتي في حديث ابن عباس أنها سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام أن يجلس الشخص بين السجدتين ينصب قدميه ويجلس على هذا، ويضع اليتيه على عقبيه، أن ينصب قدميه ويضع اليتيه على عقبيه. والسنة المشهورة في هذا ما هي؟ الافتراش. السنة المشهورة الافتراش، يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. لكن هذه العقبة التي بعضهم يسميها بالإقعاء هو أن ينصب القدمين، مع ما في ما يفترش اليسرى ويجلس عليها، بل ينصب القدمين ويجلس إيش عليهما هذا جائز. وسيأتي معكم إن شاء الله حديث ابن عباس والكلام على هذه المسألة سنذكره هنا. فالحاصل بالنسبة للمسائل سيأتي، هذا تفسير لبعض الألفاظ الغريبة في الحديث، وأما ما يتعلق بمسائل الحديث يأتي الكلام عليها إن شاء الله في وقت آخر لأننا تأخرنا. عندك يا أسامة ما هي عقبة الشيطان على صح الأقوال؟ ارفع صوتك، ما عندك جواب، مجمج. نعم أحسنت. أن يصب الرجل أليتيه بالأرض، أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وخذيه ويفرش ويضع يديه على الأرض، ينصب أليتيه أو غصي يلصق أليتيه بالأرض وينصب الساقين والفخذين ويفرش اليدين، كما ترى بعض السباع هكذا تجلس. قال يسلم عليك وعلى الطلاب الأخ سامي بغروان، مو سام اللي كان عندنا هذا، عليك وعلى السلام إلى هنا، سافر مشاء إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.